بسم الله الرحمن الرحيم. آخر ما درسنا في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله ما تعلق بتشريع الحجاب ونزول آيات الحجاب، ونقرأ اليوم باب إذا دخل بيتا غير مسكون. باب إذا دخل بيتا غير مسكون. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله وبسند عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: إذا دخل البيت غير المسكون فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا من فقه ابن عمر رضي الله عنه على أنه يرد السلام، ولا شك أن مع الشخص أن معه من الملائكة، فمن هذا الباب يسلم، وهذا ليس بواجب. وقد تقدم لكم مسائل السلام كثيرة والحمد لله. قال: وبسند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، واستثنى من ذلك فقال: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، إلى قوله: تكتمون. هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما هو صحيح. ابن عباس يبين لنا أن ربنا جل شأنه لما قال: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي تستأذنوا وتسلموا على أهلها، فهذا عام في كل البيوت، عام في كل البيوت. فلما كانت الآية عامة في كل البيوت بيّن الله أن المراد بالبيوت في هذه الآية هي المسكونة التي فيها سكان يسكنونها، فبيّن الله أن المراد بالبيوت في الآية هذه البيوت المسكونة، وأما غير المسكونة فلا يحتاج في ذلك إلى استئذان. فأنزل الله قوله: ليس عليكم جناح، أي إثم ولا حرج، أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، أي ما فيها من يسكنها، ليست مسكونة على جهة الاستمرار. قال: فيها متاع لكم. نقرأ ما كتب وزبر ها هنا في هذه الكراسة في سورة النور. مسألة قال الواحد: قال المفسرون: فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أفرحت الخانات والمساكن في قرب الشام لسبيل ساكن؟ فأنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة. وقال به ابن عابد ومحي الدين: قلت: لا خلاف بين المفسرين في البيوت المذكورة أنها في البيوت المذكورة التي ليست مسكونة أنه يدخل فيها بدون إذن، وأما سبب النزول قال المهدور رحمه الله تعالى عليه: ولا تدخل البيوت التي في الخانات التي ينفرد بها الناس إلا بإذن، في قول سائر العلماء. مسألة: وقال ابن عطية وقال ابن زيد والشعبي: هي حوالي القيسريات والسرق. وقال الشعبي: فإنهم جاءوا بميوعهم فجعلوها فيها، وقالوا للناس: ألم هذا قول المرأة قائله لفظا قائله لفظ المتاع، وذلك أن البيوت القيسرية محذورة بأموال الناس غير مباحة ما لكل من أراد وصولها بإجماع وقال به ابن فرس إلا أنه قال حواريج ليس لي وكذا قال ابن جزيل والقرطبي قلت أليس القياسية بناء مربع على شكل أورقة يشمل على غرف ومختزن وحواريج للتجار وجمعها قياسر ولعل هذا المراد المتجر. سمعتم مسألتين عند المفسرين. المسألة الأولى سمعتم أن المفسرين قالوا نزلت هذه الآية وهي ليس عليكم جناح في أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله كيف بالبيوت التي ليس فيها من يسكنها؟ ذكرنا أن السبب هذا لا يصح عن أبي بكر رضي الله عنه، وما المفسرون فساروا كلهم على أن هذه الآية نزلت بهذا السبب. وهنالك من يجعل من يريد بالسبب أن الآية تتحدث عن كيت لا أن سبب نزولها كذا، وهذا في الآية هذه هو من هذا الباب. إذن المفسرون كما سمعتم لا يختلفون أن المراد بالآيات غير المسكونة أن البيوت غير المسكونة لا يستأذن فيها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما سكن في هذه البيوت غير المسكونة لمدة ساعة أو يوم أو كذا من المارين، لأن هذه البيوت غير المسكونة كانت تبنى للمسافرين من تجار ومن غيرهم، كمثل الفنادق الآن التي تكون في المدن فذكر المهدوي وذكر بعده ابن عطية أن سائر العلماء على أنه يستأذن من أراد أن يدخل بيتا من هذه البيوت إذا كان قد دخلها من دخلها. هذا مما طرقه المفسرون رحمهم الله تعالى. قول هنا باب ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. قد تقدمت هذه الآية في الدرس الأول، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات إلى آخر الآية. هنا البخاري رحمه الله اقتطع هذا الجزء من الآية لمسألة يريد أن يبينها. قال باب ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، عن نافع عن بسند عن نافع عن ابن عمر، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، قال هي للرجال دون النساء، هي للرجال دون النساء. هذا الأثر لم يصح عن ابن عمر لأن فيه ليث ابن أبي سليم. وذكرنا في هذه الكراسة في سورة النور عند هذه الآية أنه لا خلاف بين العلماء أن قوله ملكت أيمانكم، ملكت أيمانكم شامل للإناث والذكور من الرقيق، شامل للإناث من الذكور وشامل للرقيق من الإناث والذكور. وقوله ليستأذنكم، جمهور المفسرين ذكرنا ونقلنا عنهم ما نقلنا أنها شاملة للذكور والإناث، إذن قول ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ليست خاصة بالرجال أي بالرقيق الذكور أنهم يستأذنون، أما الإماء وهن الإناث فلا يستأذن، بل الجمهور على أن الجميع يستأذنون، وهذا هو الراجح لأن الآية ليس فيها تقييد بالذكور. قال باب قول الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، وبسند عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا بلغ بعض ولده الحلم عزله فلم يدخل عليه إلا بإذنه. سمعتم يا رجال؟ هذا الأثر صحيح. المسألة هذه والآية هذه بعد الآية التي يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم. فهذه الآية في الذين لم يبلغوا الحلم وهم من كانوا في سن الطفولة، في سن الطفولة قبل البلوغ. ثم ذكر الله بعدها هذه الآية التي قرأناها الآن، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم أي صاروا بالغين، فهنا يأتي الاستئذان من هؤلاء بطريق العموم، أي في كل الأحوال في عموم الأوقات. الاستئذان في ثلاث عورات، عند الفجر وبعد العشاء وعند الظهيرة، هذا للصغار. الصغار في البيت يستأذنون في هذه الأوقات الثلاث، وما بعدها يدخلون على آبائهم وعلى أماتهم بدون استئذان. أما من بلغ فإنه لا يدخل على أبيه ولا على أمه إلا أن يستأذن. متى جاء؟ في أي وقت، في أي وقت كان في العورات الثلاث أو كان في غيرها. وين مختار؟ تعال اقرأ ما زبر هنا عند هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في قوله إذا بلغ الأطفال منكم الحلم، قال القصاص: اتفق الفقهاء على أن الاختلاف بلوغ. وقال أيضا مثلا، قال القاضي: اتفق العلماء على أن الاختلاف بلوغ. وقال ابن عادل: واتفق الفقهاء على أن الاختلاف بلوغ. وقال به الألوسي. وقال صديق حسن خان: واتفقوا على أن الاختلاف بلوغ. وقال الألوسي: ومن الغريب ما روي عن قوم من السلف أنهم اعتبروا في البلوغ أن يبلغ الإنسان في طوله خمسة أشهر، وأكثر الفقهاء لا يقولون به. وقال القاسمي عند حديث حتى يختلف دليل البلوغ بذلك وهو الإجماع. قلت: تقدم الكلام على هذه المسألة في سورة النساء. بارك الله فيك. هذه المسألة سمعتم أن قوله الحلم، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم أي الاحتلام. إيش معنى الحلم هنا؟ الاحتلام. ومتى صار الولد يحتلم؟ فمعنى أنه صار بالغا، معنى أنه صار بالغا. وهذه المسألة وهي أن الاحتلام بلوغ مجمع عليها، فالذي كتبناه في سورة النساء عند قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، أن الاحتلام بلوغ بإجماع الفقهاء رحمهم الله تعالى. البخاري رحمه الله أورد هذا الأثر عند هذه الآية ليبين على أن الأبناء إذا وصلوا إلى درجة البلوغ المطلوب أن يستأذنوا من آبائهم وأماتهم في الدخول عليهم في غرف الآباء والأمهات الخاصة، يستأذنون في كل وقت. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يستأذن على أمه. إيش عنوان الدرس؟ قال: بسند عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله قال: أستأذن على أمي ما على كل أحيانها تحب أن تراها. وهذا الأثر صححه الألباني رحمه الله تعالى، وبسند عن مسلم بن نذير قال: سأل رجل حذيفة فقال: أستأذن على أمي؟ قال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. هذان الأثران استدل بهما البخاري في باب تفسير الآية أن الاستئذان من البالغين يكون على جهة العموم، على جهة العموم. قد سمعتم أن هذا هو الذي سار عليه أكثر أهل العلم والحمد لله. قال البخاري رحمه الله: باب يستأذن على أبيه، بسند عن موسى بن طلحة قال: دخلت مع أبي على أمي، أمه في غرفتها الخاصة بها، قال: دخلت مع أبي على أمي، فدخل قال: فاتبعته، قال: فالتفت فدفع بي صدري حتى أقعدني على استي، يعني على قلبه، ثم قال: أتدخل بغير إذن؟ هذا الأثر ضعيف، هذا الأثر ضعيف. والمراد منه أن الشخص البالغ يدخل على أمه في غرفته الخاصة يستأذن، ويدخل على أبيه في غرفته الخاصة يستأذن في أي وقت من الأوقات. قال البخاري رحمه الله: باب يستأذن على أبيه وولده، بسند عن جابر قال: يستأذن الرجل على ولده وأمه وإن كانت عجوزا، وأخيه وأخته وأبيه. هذا الأثر من جهة سنده ضعيف، أما من جهة معناه فصحيح، أما من جهة معناه فصحيح. قال البخاري رحمه الله: باب يستأذن على أخته، إذا كانت أخته في غرفتها الخاصة أو في الغرفة التي تتبع أمها مثلا، لا يدخل عليها إلا بإذنها، لا يدخل عليها إلا بإذنها. قال هنا: بخلاف لو كانت أخته في المطبخ مثلا، في الصالة مثلا، صالة البيت، حجرة البيت، هنا لا يحتاج الاستئذان. وهكذا إذا كانت أمه في هذا المكان لا يحتاج الاستئذان. قال: يستأذن على أبيه. قال: باب يستأذن على أخته، بسند عن عطاء قال: سألت ابن عباس فقلت: أستأذن على أختي؟ فقال: نعم. فأعدت فقلت: أختاني في حجري وأنا أمونهما وأنفق عليهما، أستأذن عليهما؟ قال: نعم. أتحب أن تراهما عريانتين؟ ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، إلى قوله: ثلاث عورات لكم. قال: فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات الثلاث. قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم؟ قال ابن عباس: فالإذن واجب، أي إذا بلغ الأطفال وصاروا بالغين. قال: فالإذن واجب. زاد ابن جريج: على الناس كلهم. زاد ابن جريج يعني عن ابن عباس، هذا قد صح عن ابن عباس أنه قال: على الناس كلهم، أي الاستئذان. والمراد يعني هذا في حق البالغين، العموم هذا في حق البالغين كما سبق قبل قليل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يستأذن على أخيه، بسند عن كردوس عن عبد الله قال: يستأذن الرجل على أبيه وأمه وأخيه وأخته. الحديث الأثر هذا ضعيف لأن كردوس مجهول، لكن المعنى صحيح أن الشخص إذا أراد أن يدخل على أخيه في غرفة أخيه الخاصة، في غرفة أخيه الخاصة، الغرفة بابها مردود ويريد أن يدخل، يدق الباب ويستأذن: أدخل؟ فإن قال له ادخل دخل، إن قال له انتظر انتظر، إن قال له لا ادخل لا ادخل. وهذا ولو كان حتى لو كان الباب مردودا ردا وليس مغلقا بمغلقة، مثلا قد يأتي يمسك هكذا فيجد أن الباب انفتح فيقول: ما دام الباب انفتح سأدخل. لا، المطلوب أنه لا يفتح الباب وإنما يدق دقا، حتى يرد عليه أخوه الذي في داخل الغرفة. وهذه الآداب تستعمل مع جميع الناس، مع جميع الناس من أصدقاء وزملاء ما داموا في أماكن تخصهم، في أماكن تخصهم، فالمطلوب الاستئذان في هذه الحال. وهذه الأبواب التي قرأناها، وهي ما شاء الله مجموعة من الأبواب تدل على الاستئذان، وهي في الاستئذان تدل على كمال الشريعة في باب الآداب، على كمال شريعة الإسلام في باب الآداب. والآداب كثيرة، وكم قد قرأنا في هذا الكتاب من آداب كثيرة، من آداب كثيرة. نحن الآن في الباب الذي هو 491، يعني قد قرأنا 491 بابا في باب الآداب، في باب الآداب. فشريعة الإسلام مليئة، مليئة بالآداب، فمن أخذ بآدابها صار أكمل الناس أدبا، وصار أعظم الناس خلقا، وصار أكمل الناس جمالا، لأن الآداب هي تاج، هي كالتاج على الرؤوس، الآداب الشرعية كالتاج على الرؤوس. فما أحسن أن يتأدب المسلمون، الرجال والنساء، الشباب والشيبان، الذكور والإناث، أن يتأدبوا بآداب الإسلام. إذن من الخطأ أن الشخص يأتي إلى غرفة أبيه أو أمه أو أخته أو أخيه الخاصة، فيأتي يمسك يعني الباب ويدهف ليدخل مباشرة، هذا من الغلط، هذا كما سمع من الغلط. قد يكون هنالك تساهل عند الأب، الأم، الأخ، الأخت الذي هو في داخل الغرفة، قد يكون في تساهل، لكن من عرف هذه الآداب المطلوب أن لا يتساهل، ينضبط بالآداب الشرعية، لا يدخل حتى يدق وحتى يطلب الإذن له، فإن أذن له دخل، وإلا انتظر أو انصرف حتى يتسنى له أن يلتقي بمن يريد أن يلتقي به من أقاربه. بل لو جاء الرجل إلى غرفة امرأته الخاصة، إلى غرفة امرأته الخاصة ويعني الباب مردود، لا ينبغي أنه يدخل هكذا مفاجأة، بل يدق ويقول فلان، بحيث المرأة قد تخاف، قد تخاف وتظن أنه شخص آخر إلى غير ذلك. فهذا يكون أيضا من الأدب أنه يعني يدق ويخبر أنه فلان عند الباب سيدخل، هذا أيضا من جملة الآداب.